كما جاء في هذه السورة المباركة سورة الحجرات قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ثلاث منهيات متتابعات. النهي الأول عن الظن، المقصود بالظن هنا الظن السيء. نعم، من العزم والحزم أحيانا أن لا يحسن الإنسان الظن بعدوه أو بخصمه، لكن أحد المؤمنين من حولك من جيرانك من أهلك من إخوانك من خلانك إن لم تحسن الظن معهم سينالك من العناء ما الله عز وجل به عليم. آداب القرآن لا يمكن أن يرقى إليها أدب، ولا يمكن أن الله يوصي عباده بما يضرهم. يا أيها الذين آمنوا، نداء كرامة، اجتنبوا كثيرا من الظن، فأبقى حيزا عندما تغلب القرائن على أن هذا لا يحسن به الظن، فلك عندها أن تعتقد ظنا سيئا دون أن ينشأ عن ذلك عمل حتى تتحقق وتتبين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الظن إذا كان إثما وفي غير طريقه الحق، ما الذي ينجم عنه؟ ينجم عنه أن الإنسان يحاول أن يستقصي فيتجسس، فلهذا جاء القرآن بعدها فقال: ولا تجسسوا. فالتجسس محاولة تقصي الأخبار والوقوف على أشياء من العثرات أو الهنات أو العورات، كل ذلك حرمه الله جل وعلا. وبعض حفاظ العربية يقول إن التجسس في التنقيب عن الشر، والتحسس في التنقيب عن الخير، ويستشهدون بأن الله عز وجل قال في حق يعقوب: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، وهذا شاهد حسن. فقال الله عز وجل هنا: ولا تجسسوا. ثم نهى جل وعلا المؤمنين أن يكون في أنديتهم ومجالسهم ما يقلل من شأن غيرهم من إخوانهم المسلمون، فقال جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا. فالغيبة بكسر الغين مذمومة شرعا، على اختلاف العلماء هل هي معدودة في الكبائر أو معدودة في الصغائر. فالجمهور على أنها من الكبائر، لأن النهي هنا ظاهر، وقد تعقب بمثال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وبعض أهل العلم يرى أنها لا يمكن أن ترقى إلى الكبائر، لأنهم يقولون في الغالب لا يكاد أن يسلم منها أحد. وقد وثر عن الإمام البخاري رحمه الله وهو في منزلته العلمية أنه كان يقول: لا يسألني الله أنني اغتبت أحدا، لا يسألني الله أنني اغتبت أحدا. وهذه منزلة رفيعة، ولعل تلك التقوى التي انطوى عليها قلب البخاري رحمه الله هي التي جعلت لكتابه الجامع الصحيح هذا القبول عند الناس من ذلكم اليوم إلى يومنا هذا، وسيبقى إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه.